لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وتهزل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث في باب الدلالة على الخير، وهو الحديث الذي يرويه المؤلف عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فذاك الناس يدركون ليلتهم أيهم عطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي أن يكون صاحب هذا اللواء، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه، أي في عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انزل على رجلك، أي امضي على رجلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. الحديث متفق عليه. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن دلالة هذا الحديث على مكانة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا إلى العمل الذي فعله المتفى عليه الصلاة والسلام إذ بطق في عيني علي رضي الله عنه وكان بهما رمد فكفي ثالث سيد كثرة رأسا. قلنا ان هذا يعد من الخوارق التي اكرم الله عز وجل بها محمدا عليه الصلاة والسلام، ومالك من الناس من قد ينكر هذه الخوارق ويتصور أن العلم يتعارض معها، يتصور أنها تناقض معنى العلم. وقلنا في أول مناقشتنا لهذا اليوم: ما هي العلم؟ العلم في معناه الحقيقي الشامل إدراك الشيء على ما هو عليه، أي أن يتصور الإنسان الشيء كما هو في البعيد الخارجي، فإذا تم التطابق بين تطورك للشيء وبين صورة ذلك الشيء في الواقع والحقيقة، إذا قام هذا التطابق فذلك هو العلم. وإذا لم يكن هنالك تطابق فذلك يسمى جهلا مركبا. هذا هو معنى العلم. وإن كان العلم له معنى ضيق جدا جدا في هذا العصر وهو مصطلح غربي، العلم في هذا المصطلح هو عبارة عن التجربة الحسية لأي شيء من أشياء الطبيعة، ثم رصد هذه التجربة واستخراج قانون منها. هذا هو العلم، وهذا تدقيقا واختصارا شديدا شديد لمعنى العلم. العلم في اصطلاح الجماعة الغربيين الماديين ومن يقلدهم ويسير على منوالهم هي فقط عبارة عن التجربة الحسية عن طريق العين، الأذن، الشم، الذوق، اللمس، نعم التجربة الحسية لأي شيء من أشياء المادة التي نراها التي من حولنا، واستخراج النتائج منها وتسجيل هذه النتائج. هذا هو العلم. إذا بناء على هذا التعريف، دراسة التاريخ الماضي ليست علما، دراسة نشأة الإنسان وأصله ليست علما، لأنها عبارة عن تأمل في شيء مضى وانقضى وهو غير خاضع لا للفكر ولا للتجربة. كذلك دراسة الإنسان لمستقبله، تأمله فيما وراء الموت وما يقرأ عليه بعد خروجه من هذه الحياة، أيضا ليس علما، لأنه شيء غائب عن حسنا ولا يخضع للتجربة. دراسة سوء الخطي من قيام الإنسان، دراسة عقله ليست علما، لأن العقل لا يخضع لا للتجربة ولا للمشاهدة. دراسة الريح وما تثمره الريح من عواطف ووجدانات ليست علما، لأن الريح غير خاضعة للتجربة والمشاهدة. دراسة المعاني التي لا تحجم بمادة كالقيم الجمالية ونحو ذلك ليست علما. بالاصطلاح الغربي الجديد كلمة العلم ضيقت وطويت كما يطوي الإنسان بساط كبيرا جدا، تواه ثم تواه ثم تواه حتى أصبح عبارة عن متر واحد طولا وعرضا. هكذا سمعوا بالعلم. ولذلك معظم القضايا التي يسمح العقل الإنساني إلى معرفتها لم تدخل تحت اسم العلم، ومن ثم يصح لنا أن نسأل بحق وجد. إذا ما هو جد العلم؟ ما قيمة العلم الذي كان يمجد وكانت له المكانة العالية وكان له الشرف العظيم؟ كلمة العلم، العلم في الحقيقة لا جدول. إذا أردت أن أسأل العلم عن الماضي قال لا شأن لي به، عن المستقبل قال لا أعلم، عن الروح وخفيات القيام الإنساني قال لا أدري، عن العقل قال إذا ماذا تدري؟ العلم ما هو العلم؟ العلم عبارة عن أن يدع الإنسان هذه المواد المنظورة من حوله ويدرسها عن طريق الحس والتجربة والمشاهدة ويستخلص النتائج منها. فقط العلم ما يتعلق بالحاضر المرئي. هذا كلام يلفظه العلم ذاته ويلفظه العقل. وما زالت حياة الإنسان قائمة فيما يتعلق بوجوده الاجتماعي وعلاقاته مع الناس وبنائه الحضاري. وجود الإنسان قائم على علم يتعلق بالماضي وعلم آخر يتعلق بالمستقبل. من الماضي يأخذ الإنسان العبرة ومن المستقبل يأخذ الأمل. ومن الماضي وعبر والمستقبل وآماله يبني الحاضر. فلو أن الإنسان قال ما لي للماضي وليس معي مصباح علم أدرسه على ضوءه، ما لي للمستقبل والعلم لا يرافقني في رحلتي في دراسة المستقبل، وإنما أنا أدرس الوضع الحالي الآن. لو أن إنسانا تفاعل مع عقله على هذا الأساس لعد مجنونا. مستحيل أن ترى رجلا عاقلا لا يبني حياته الحاضرة بناء على عبر الماضي وبناء على آمال المستقبل. مستحيل. فإن وجدت من قطع سلوكه الحالية عن الماضي وعن المستقبل، إذا فكر جيدا تجد أنه مجنون. ولذلك فنحن لا نقبل إطلاقا ولا نكون وزنا لهذا التعريف الضيق الضيق المنسوخ لكلمة العلم. ونعود إلى معنى العلم الذي عرفه به العلماء من أقدم العصور قبل الإسلام إلى يومنا هذا. ما هو؟ إدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل. هذا هو العلم. طيب إذا عرفت هذا فلنتأمل أيها الإخوة، ولا غير، وليكن الكلام فيه شيء من التعقيد شيء من الدقة، فذلك أفضل من أن نقول الكلام السطحي الملقى على عيانه. هذا ما يفيدنا. إذا عرفنا معنى العلم إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، فلنسأل. الشيء يكون موجودا على الصعيد الخارجي إن في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يكون موجودا قبل أن يكون علمك به موجودا من قبل. إذا تأمل كان الجواب بل الشيء يكون هو الموجود في الأصل، ثم إن العقل يتبعه ليأخذ صورة عنه. أليس كذلك؟ اهتديها هذه القاعدة عامة جدا. الأصل أولا أم الصورة الفوتوغرافية لهذا الأصل أولا؟ الأصل الرجل الذي ترى صورته أمامك أيهما أسبق من الآخر، الرجل أم الصورة؟ الرجل. الرجل يجد أولا ثم يجد صورته الثانية. كلام سهل مفهوم هذا. العلم صورة الشيء. إذا الشيء يكون موجودا في ذاته في الكون أيا كان هذا الشيء، من أجرام الطبيعة أو من الماضي التاريخي الصحيح أو من الأمور التي نعلم أنها ستأتي بعد حين أو من الأشياء الموجودة التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة في الروح والعقل والعواطف الى اخره. هذه الاشياء موجودة اولا، ثم وجد الانسان ووجد معه العقل، ووزع هذا الانسان عقله الى هذه الاشياء، فاستطاع ان يأخذ فكرة عنها علما بها، فكان هذا العلم متأثرا بالطبع والضرورة عن الأصل، أليس كذلك؟ علم التشريح علم عند الغربيين يسمى علما، وبالمعنى العام يسمى علما، لكن هذا العلم الذي ندرسه في المعاهد والجامعات تاريخه أسبق أم الإنسان الذي ندرس تشريحه تاريخه أسبق؟ الإنسان أسبق، وجد الإنسان ثم تأملناه ثم درسنا أجزاءه وكيف تتراكب ومهام هذه الأجزاء، فوجد علما اسمه التشريح ليذل لهذا الإنسان. إذا عرفنا هذا فلنحط فكرة أخرى ولنسأل، العلم هو التابع للمعلوم أم المعلوم هو التابع للعلم؟ العلم هو التابع للمعلوم وليس المعلوم هو التابع للعلم، كما أن الذل الإنسان هو التابع له، والصورة الفوتوغرافية هي التابع لصاحب الصورة، كلام واضح. كذلك في برأس العلم عن هذا المسجد، ويوجد هذا المسجد ذاته، علمي بهذا المسجد طوله عرضه تاريخه من بناه وما إلى آخره، هذا العلم المحسي في دماغي تابعا لهذا المسجد بناه، وليس هذا المسجد القائم على هذا في هذا المكان تابعا للعلم الذي بدماغي. واضح ايضا، ولو كان العلم نعم هو المتبوع والمعلوم مثل هذا المسجد او هذا الماء او هذا يعني لو كان هو التابع، اذا لما كان هنالك جهل، كل انسان يتصور الشيء كما يحب وعلى هذا الشيء ان يكون تابعا لما يتصور، لم يعد هنالك جهل. لو قلت المعلوم هو التابع للعلم هل يبقى جهل؟ لا يبقى جهل. انا اجلس اتخيل شيئا ما كما احب، واذا بهذا الشيء يكون تابعا لخيالي، انتهى. اي انسان كلامه يصبح صحيح. انا الان اتخيل اننا في رابعه النهار ولم ندخل في الليل بعد، فاذا كان المعلوم هو التابع لعلمي، اذا ينبغي ان يتحول الجو الى نهار مشرق، لانني هكذا قررت، ولكن الامر بالعكس، علمي هو الذي يجب ان يكون تابعا للمعلوم. هذا الكون الذي من حول الان هو في واقعه الان دخل في قسم الليل، هذه حقيقه قائمه عرفتها ام لم اعرفها، ايا كان قراري، وعلمي بهذا الشيء لكي يكون علما ينبغي ان يكون تابعا لهذا الواقع. من اجل هذا قال العلماء العلم دائما هو التابع للمعلوم. عرفنا هذا، انتهى الاسلام. هؤلاء الذين يقولون يستحيل ان يصبح البساط دواما، مستحيل، لان البساط ليس دواء، ونحن درسنا تعلمنا انواع الدواء التي تد العين من الرمد وعرفناها وحصرناها. طبعا الذي يقول هذا الكلام يجب ان يكون طبيبا او صيدلانيا على الاقل، البطاق ليس من هذه الانواع. ماذا نقول له؟ نقول له علمك بالأدوية والعلاجات تابعا لهذا الواقع الكوني. نظرت الى ما وضعه الله في الكون من أدوية وعلاجات للعين الرمداء، تتبعت نظام الله، تتبعت الأدوية التي خلقها من؟ الله، فتعرفت عليها وسجلتها في ذاكرتك، وتبين أنها 100 نوع من أنواع الأدوية. كان علمك تابعا لهذا الواقع الذي خلقه الله عز وجل. واليوم إذا صحت الرواية لصح الخبر وبالشرط أن محمدا عليه الصلاة والسلام أو أي إنسان آخر من الصالحين، نعم، بصق في عين إنسان أعمى أو أرنب، فسفي من الرمد أو أكثر بعد عمل. إذا كان هذا الخبر صحيحا بسند علمي منضبط موثوق، فمعنى ذلك أن عليك أن تضيف إلى قائمة الأدوية التي اكتشفتها وعرفتها دواء آخر، وهو هذا البطاق لهذه المرة. لهذه المرة، مرة أخرى يمكن أن لا يشفى، وممكن أن يشفى، ذلك لأن علمك هو التابع للواقع، وليس الواقع هو التابع لعلمك. أنت اكتشفت الأدوية، عليك أن تفهم جيدا، هذه الأدوية أنت الذي جعلتها أدوية مع الله. الله هو الذي جعل الدواء دواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله داء الا وانزل له شفاء، الا التام اي الا الموت. اذا الذي خلق الداء هو الذي خلق معه الدواء. والعلماء لم يكتشفوا من الأدوية إلا 5%، إن جاز أن نقول 5% حيث. فيا عجبا لإنسان فرح بأنه اكتشف بعض الأدوية لبعض الأمراض، وسمع أو علم بالخبر الصحيح أن محمدا عليه الصلاة والسلام أو أي رجل من الناس كانت بطاقه أو ريقه شفاء لمرض من الأمراض أو رمد في عين، يأتي متعجرفا مناقصا مجادلا ليقول هذا غير ممكن. معنى هذا غير ممكن، أنظروا معنى كلام هذا الإنسان، أنه فرح بما أوتي من العلم فجعل الواقع كله تابعا لعلمه، بدلا من أن يكون عالما حقيقة فيجعل علمه تابعا للواقع. هذا الواقع الذي عرفته، هذا النظام الكوني، نظام أرساه خالقه، عرفته الآن، غدا يمكن أن يغيره الخالق، أصحيح أم لا؟ غدا يمكن أن يبطله الخالق ويضع في مكانه نظاما. فإذا جئت في الغد ونظر وجدت شيئا غير الذي حدثته البارحة، هل أثور على الكون وأقول إن الطبيعة تمردت على العلم وأن الطبيعة كاذبة؟ ما معنى هذا الكلام؟ علمك انعكاس للطبيعة أي انعكاس لقرارات الله، لنظامه، لسننه التي أقامها في الكون. هذه السنن موجودة الآن قائمة غير متبدلة، لكن هل أنت واثق أنها لا تتبدل؟ هل أنت واثق أنها لن تتغير؟ أبدا. اذا علمك هذا غير مضمون العواقب وغير محصورا في شيء. لو ان انسانا نظر الى النار وسلك مسلك الى ماء الغرق التجربة والمشاهدة، جاء بالاشياء المختلفة واخذ يحرقها شيئا كثر شيء كثر شيء كثر شيء، واذا بالنار تهرق، واذا بهذا المتاع يحترق. رفض هذه النتيجة ووضعها في ذهنه، النار محرقة. انظروا الخطأ من اين يأتي، فرق النار محرقة زاد من عنده وحتما هي محرقة ولسوف تبقى محرقة. انظروا الى الزيادة التي جرها مع العلم. عندما قال النار محرقة بناء على التجربة هي المسيح، يقول كلاما صحيحا. ولما قال من طلق النسوة التي تجر برأسه وهي حتما محرقة ومستحيل ان لا تحرق، اذا ماذا نقول؟ هنا جاء بسوء علاج، اضاف الى العلم كلاما لا معنى له، كلاما لا رصيد له. ان تقول ان النار الى هذه اللحظة احرقت صحيح، اما ان تقول هي سوف تبقى محرقة ما دليله؟ العلم تابع للمعلوم، والمعلوم هو هذه النار التي تراها الى هذه اللحظه. اما بعد قليل ما النتيجه التي ستؤول اليها هذه النار، وما التفاعل الذي يجري بينها وبين الاشياء؟ هذا شيء في الغيب لم يولد بعد. وبما ان العلم هو التابع للمعلوم، اذا فقرارنا العقلي يبقى متوقفا، لا يعلم شيئا حتى يأتي الغد وأعود فأجرب وأجد أن النار لا تزال تحرق، أضيف نتيجة جديدة وأقول وهي اليوم أيضا تزال تحرق. واضح هذا الكلام؟ فلو قال إنسان لا أنا 50 سنة وأنا أنظر وأدرس النار وأطفي النار وطبيعة النار والأشياء التي تحترق في النار 50 سنة وما شذت النار، إذا في المستقبل حتما أيضا ستحرق. فلو قال إنسانا ولكن فلانا من الناس وقع في النار ولم تحرقه، يقول لا، هذا يتنافى مع العلم. انظروا إلى السحر. لو قال قائلا ولكن الله قال عن خليله ابراهيم انه لما قذف به بالمنجنيق الى النار استقبلته بردا وسلاما ولم تعرفه، هذا يتنافى مع العلم. سبحان الذي اعطاك حكمة من العلم وجعلك تستر بها، سبحان الذي جعلك تحفظ في دماغك 10 قواعد من العلم ثم تجعل من هذه القواعد 10 زماما تضعه في عنق الكون وتجره الى حيث تشاء. ما هذا السحر؟ ما هذا الحمص؟ العلم مرة اخرى هو التابع للمعلوم، وليس المعلوم هو التابع للعلم. انا عرفت ان الماء ينبع من الارض وان هذا الماء الذي يتفجر من الارض هو ماء خزن في مخازن عبر عروق وانفاق في داخلها، وعرفت بواسطة العلم ان الارض تمتص امتار السماء فتجمعها هنا وهناك كما شاء الله عز وجل، وكما اعلن عن ذلك بقوله وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. عرفت هذا، عرفت اذا ان الارض. ولما جاءني الخبر العلمي بسند ضابط موصول ووافرت له طاقة شريكه أن محمد عليه الصلاة والسلام تصدر هذا النبع أيضا من بين أصحابه، وأن الماء تصدر مدرارا من صف المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كنت إنسانا أقدر العلم وأدرك حجمه وأبعاده وأعلم معنى قاعدة العلم يتبع المعلوم، وليس المعلوم هو التابع للعلم، أقف وأحقق في القدر فقط. عندما أحقق شهر، هل هذا الخبر صحيح من حيث السند، من حيث الروايه، متواتر؟ انتهيت بعد دراستي الى ان الخبر صحيح، ماذا يكون لي قراري العلمي؟ نعم، اضيف الى ما قد علمته من قبل ان كف رسول الله ايضا قد نبعت منه، ذلك هو الواقع الاصل، وهذا هو العلم الجلي من ذلك الاصل. واضح هذا الكلام؟ واضع هذا الواقع في خزانتهم ومعلومات، ولو جرى شيء مماثلا ايضا اساليبا. قد اتبع هذا بنعم التحليل، لو كنت مثلا انسانا ذا خبرة بالطب العلومي او اي شيء، وكنت في عصر رسول الله ربما اخذت استفدته لحللت وعللت ماذا جرى، ممكن لا بل، لكن لا استطيع ان اكذب واقعا. والذي يسول علي هذا الامر هو ان لا انسى ان هذا النظام الكوني الذي احفظه نظاما اسرى نظاما اسرى نظام واضعه في عقلي واسمى من جراء ذلك عالما، من اوجده؟ هذا السؤال مهم، من اوجد هذا النظام؟ عندما اقول الاجسام تتمدد بالحراره، نعم، من الذي اقام هذا القانون؟ عندما اقول الارض وزنها كذا، من الاكمام؟ معروف وزن الارض لها وزن مقدار معين، من الذي اقامها على هذا الوزن؟ عندما اقول ان غلظ الغلاف الجوي في الارض كذا كيلومتر حول الارض، من الذي جعل هذا الغلاف الجوي وجعله بهذا الغلاف؟ عندما اقول ان الانسان يستنشق الاكسجين ويدخل ثاني اكسيد الكربون، من الذي رتب هذا النظام بين السائل والوارد؟ من؟ ينبغي ان لا انسى ان هنالك ربا نظم، وهنالك الها وضع البساتير، هذا الاله موجود لم يضع قوانينه ويمضي، اي لم يضع قوانينه ثم علم، موجود ولا يزال يرعى هذه القوانين، يغيرها متى شاء ام لا؟ يبدلها كما يشاء. اذا انا عندما ادرس واقعا ادرسه كما هو واضعه في ذهني، ذلك هو العلم. فاذا قيل لي اانت ضامنا ان يبقى هذا الواقع كما هو؟ اانت ضامنا ان يبقى قانون الجاذبيه يجذب الانسان بحنان هذا القانون الى الارض في السماوات والاحقاب الاتيه؟ ماذا يقول العالم؟ لا ادري، لان هذا نظاما نظمه خالق، وقال ما كان الخالق يريد ابقاء نظامه يبقى، فاذا اراد ان يغيره يزول. كذلك ام لا؟ هذا ليس كلام دين، هذا كلام علم. الارض تحملنا على ظهرها ونحن نسير ونضرب باقدامنا الارض، فلا تتفتح الارض ولا تتفتح افواها، نعم نغوص في داخلها، هذا شيء مجرب جربناه مرارا وتكرارا. هل يمكن لعالم جيولوجيا مثلا ان يقول هذا امرا حتمي للاستمرار؟ لاننا جربنا ذلك احقابا طويله والارض لم تبتلع انسانا لانه يمشي فوقها، لان قدميه اقوى من سلابه الارض، لذلك المستقبل كله سيبقى هكذا. لان انسانا قال هذا الكلام وجينا قلنا له ولكن فلانا من الناس مشى في الارض فرسمت قدماه احاديث في الارض، وقال لا لا لا هذا يتنافى مع العلم، هذا احمد، لانه درس واقع هذه الارض ثم جعل من هذا الواقع قانونا يفرضه على خالق الارض. انظروا، درس نظاما نظمه الله في الارض، فلما فرح بالاطلاع على هذا النظام جعل من هذا النظام قيدا يريد ان يشكد به من خلق الارض ومن نظمه. ما هم هونا لا يسترنك هذا العلم التافه ويقذفنك في ساحه الحب الذي جعل الارض بهذا الشكل من القوه وطاقه من، والذي جعلها مهدا تحت قدميك من، والذي ابقاها قانونا مستمرا دائما دائما الى يومك هذا من؟ الله. هل هنالك من يحكم على الله ان يستمر هذا الى بعد حين؟ يملك الباري عز وجل ويفعل هذا كثير. عندما تفتحت ارض اغادير افواها افواها افواها واطلعت المدينة كما ليس زلزالا كالذي يتكرر كان فسكا، أليس هذا تغييرا لنظام يحفظه عالم الجيولوجيا ويقرر أن هذا النظام لا يتغير؟ هذا تغير، كيف تغير؟ ففتحت الارض افواها كما هي عموديه واطلعت هذه الافواه الابنيه عموديا كما هي، لم يتحطم بناء فيقذف يمينا او شمالا، وانما راست الابنيه كلها كما هي في باطن افواه تفتحت على الارض هنا وهنا. شيئا وقع علمنا يتبعه، رفضناه وسجلناه في عقلنا، وربما وقع هذا ايضا تكرر بعد حين على نحو ابلغ واغرب. اذا العلم هو السائر وراء الكون، وليس الكون هو السائر وراء العلم، بل اكثر من هذا. قلت لبعض اخوان لنا أن سفير الأسبق في المغرب في دمشق أخبرني أن من جملة الأبنية التي طلعتها الأرض خطا بناء عال عال كالبرج فندق يسمى فندق هوليدي إن، معروف شركة فنادق عالمية، فندق عالي جدا، وقد كتب على اعلى الفندق اسمه هولديسون. لما خطف الله بتلك المدينة خطف هذا البناء وهبط كما هو كله في باطن الارض، حتى اذا وصل البناء الى عنوان الفندق بقي عنوان الفندق هكذا على وجه الارض. فأصبح الناس يمرون من ذلك الشارع ليبصروا عنوانا عريضا على وجه الأرض كما هو مكتوب عليه ولبيت كشاهدة على قبر بقيت لتبين من المدفون في هذا المكان. هذا واقع، من الذي رتبه رب العالمين؟ ادراك من مرآة عقلي، تكون تابعة وراكبة لهذا الوقت. وأنا إذا قلت هذا، إذا أردت أن أحلل وأعلل بناء على قواعد مادية لن أستطيع. الأرض التي اصطلحت 70 أو 80 مترا تستطيع أن تبتلع مترين أيضا. الأرض التي اصطلحت ذلك البناء الطويل الشامخ العملاق، هذه الأرض أتعجب عن ابتلاع الوسطى المرسومة على رأس البناء؟ ما التعليم العلمي؟ التعليم لا بد أن ينتهي عند نقطة، هي إرادة الله جل جلاله، إرادة الخالق عز وجل. العالم لا ينسى أن يجعل من هذه الإرادة، هو لا يجعلها، لا ينسى أن يعلم أن إرادة الخالق هي الحاكمة على قوانين الكون. إذا عرفنا هذا أيها الأخوة، فما وجه الغرابة والعجب، بل ما وجه الرصد العلمي الذي هو تابع للواقع لإنكار ما وجه رصد العلم للخبر الصحيح المتفق عليه، لو لم يكن متفقا عليه لألقيناه فوريا. نعم، لكنه حديث صحيح متفق عليه. ما وجه إنكار العلم؟ لأن يجعل الله فيك محمد شفاء من الرمض. لماذا لا تعجب من أن تجد نبتة تصدرت من الأرض تكون دواء لرمض بل لمرض عبال؟ لا تعجب. ثم تعجب من أن يضع الله الشفاء في ريق مصطفى؟ ما هذه المفارقة العجيبة؟ أنت لا تعجب من واقع تراه صباح مساء، ثم تعجب مما هو أقل عجبا وهو تفجر كتف المصطفى صلى الله عليه وسلم بالماء، تكون هذا شيء عجيب. لا، هذا لا يتفق مع العلم، لا يتفق مع العلم. لماذا يتفق مع العلم أن تأكل أو أن تشرب كل يوم الكأس تلو الكأس من لبن تحتلبه من ذروع الأبقار والأنعام؟ لماذا لا غرابة في أن تشرب من ذروع الأنعام لبنا صائغا صافيا للشاربين كما قال الله عز وجل؟ ولا تسأل نفسك من أين ينبع هذا الشيء، من أين يأتي هذا الينبوع، ثم تعجب من أن هذا الإله الذي فجر اللبن في ذروع الأبقار فجر الماء من بين أصابع محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا لا تعجب من ذاك وتعجب من هذا؟ لماذا تتمسك لأن نبع الماء من بين أصابع رسول الله يتعارض مع العلم، ولا تقول لي أن تفجر هذا اللبن الصائغ الصافي الذي لا ترى فيه سيوك الدم ولا ترى فيه عرق لقدر من الأكبار بشكل من الأكبر؟ لماذا لا تعجب؟ والعلم لا يفرق بين هذا وذاك أبدا أبدا. أي جهاز هذا الذي يمكن أن يخترع فيعتصر من كيان البقرة هذا الشراب الصافي السائغ؟ لو أن الإنسان ذهب إلى السماوات العلى وهبط إلى باطن الأرض لم يستطع أن يمتص وأن يعتصر من جوف هذا الحيوان هذا الشراب الصافي. لكن من الذي فعل هذا؟ خالق هذا الحيوان، خالق هذا النظام، يخرج من بين شرف ودم لبنا ومخرج الآية الأولى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. لماذا لا تعجب يا أيها العالم من هذا الأمر؟ يتعجب من أن يقال لك بالسند الصحيح أن الماء نبع من دون أصابع رسول الله. أقول لكم الجواب، ربما كان يستحي ذلك العالم أي المتعالم من أن يقول أنا أعلم الجواب. الجواب أنه تعود على أن يرى هذا النبع العزيز العزيز مرة اسم مريم منذ نعومة أسفاره إلى الآن فنسي الغرابة، ولم يتعود أن يرى النبع خارجا بالماء العزيز من بين أصابع رسول الله فأنكر. إذا القضية خلاف نفسي وليس خلافا علميا. هناك تمرس وتمرن على هذا فلم يعد يستغرب، وهناك لأول مرة سمع فاستغرب. ولو انعكس الأمر لانعكس في الآية. لو شاء الله عز وجل كلما ظنت أن يتفجر ماء من كتمه فيشرب وتعودنا أن نرى ذلك، ما كنا نعجب من هذا أبدا إطلاقا. بل هذا يكون، ألا ترى إلى الغدة اللعابية تحت الإنسان؟ انتسى هذا اللعاب، انتسى وتجد أنه يأتي سيأتي من أين يأتي؟ وخذ هذا اللعاب وانظر إلى، يقول العلماء هو أقصى ماء جلال، أقصى من الماء الذي تشربه من ينابيع الأرض. هذا موجود. لماذا لا نعجب؟ لأننا تعودنا أن نرى هذا الأمر. فإذا كان الفارق هو التعود فالعالم ينبغي أن يحطم هذا الفارق ويبقى أمام حقيقة واحدة. جاءنا خبر يقيني؟ نعم. بسند الموصول؟ نعم. ونحن نؤمنون بالله خالق الأنظمة ونوام الفرسان؟ نعم. إذا انتهت المشكلة. الإله الذي جعل من النباتات وكثير من الأطيبة والمعادن دواء يجعل من ذلك محمد عليه الصلاة والسلام دواء، بل الباري عز وجل عندما يشاء يستمل الطاقة الدوائية من الدواء، وإذا هو لا يفعل شيئا بشكل من الأشكال. هذا هو جوابنا عن كلام هؤلاء الساتهين الذين ينكرون الخوارق وينكرون المعجزات وما إلى ذلك. وأقول لهؤلاء الناس ما قاله عالم إنجليزي اسمه ويليام جيمس، قاله كافرا من هؤلاء الناس، قال عجبا لهؤلاء الناس يتباهون بإنكار ما يسمونه المعجزة، والإنسان نفسه معجزة. أنت يا من تنكر المعجزات من فرقك إلى قدمك أنت معجزة. لذلك يسمون الإنسان الحيوان المتفيزيقي أي الحيوان الغيبي الذي لا يخضع لإدراكات علمية مادية قاصرة. وإذا وفق الله أتينا على هذا البحث بتتمة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.